وعن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. وفي لفظ: وقه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه واللفظ له، والترمذي والنسائي في اليوم والليلة. وقال البخاري في حديث أبي هريرة: هذا غير محفوظ، وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك، وقد روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن سلام، والله أعلم. هذان الحديثان، حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، في ما يدعى به الميت. والصحيح أن حديث أبي هريرة الذي تكلم فيه البخاري وإن قال غير محفوظ، لكن حفظ من قبل أئمة حفظ، فيعني لا يسلم ما أورده الترمذي أو قاله عن الإمام البخاري أنه غير محفوظ، لأن هناك من حفظه. إذن فمجموع ما يقال من الدعاء يجمع بين ما ورد في حديث أبي هريرة وما ورد في حديث عوف بن مالك، فحديث أبي هريرة كأنه يصدر به الدعاء للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره، ثم يضاف إليه ما ورد في حديث عوف بن مالك كما هو مأثور. والدعاء ولله الحمد يعني مبثوث في كتب الفقه والحديث والشروح: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله إلى آخر ما سمعنا. فهذا من الدعاء الذي ينبغي أن يدعو به المصلي على الجنازة ويخلص الدعاء، لأنه ورد في الحديث الأمر أنهم إذا صليتوا على جنازة فأخلصوا له الدعاء، يعني كن بإخلاص بقلب حاضر، بقلب حاضر، وتصور نفسك أنك في يوم ما سوف تكون في موضع هذا الإنسان الذي يصلى عليه. ومثل ما أنك تريد وتتمنى أن يخلص إخوانك لك إذا دعوا لك، كذلك أخلص وأقبل، أقبل على صلاتك وتدبر هذا الذكر والدعاء الذي تقوله في حق أخيك، لعل الله أن يستجيب منك في حق أخيك ويقبل شفاعتك. وأنت كذلك إذا جاء دورك فإن الله سبحانه وتعالى أيضا ييسر لك من يكون مخلصا في دعائه وصلاته إذا صلى عليك.